القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان كلبي وصديقي، بين قوسين إلى تنتان، كلب الشاعر، للشاعر عزيز أباظة. تنتان، موتك شب في نفس الشجون وحز فيا، أخفي الأسى فتبينه سؤر الدموع بمقلتي، كنت الوفي إلي إن أنكب فلا أجد الوفي، أبني صدقني ولا تعجب لقولي يا بني، ومن البنين المغرضون بوجههم طيشا وغيا، إن أخطأوا فزجرتهم أو طالبوا فحبست شيا، هم مهملوك إذا ابتأست ومكرموك أبا سخيا. إني فقدتك صاحبا بادلته الحدب الندية، من إن خرجت سعى فلاحقني وودعني حفيا، وإذا رجعت هفى إلي وهز عطفيه وحيا، تنتان كم آنست فيك الوعي مؤتلقا وضيا، إن لم ألاطفك النهار حذرت ما أنحى علي، وعلمت أني حامل هما توردني فأعيا، فتدور حولي كالذي يستطلع الشجن الخفية، وتمد رأسك في يدي وفوك يعبث في يدي. أنت الصديق العفو، ما خفر الوداد ولا تغيى، كلا ولم تعتب إذا جافاك معروفي مليا، لم تمنح الإخلاص كالإنسان مأجورا دنيا، فاذهب كما ذهب الوفاء طواه لؤم الخلق طيا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.